الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال مصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع هو الزيادة على الواجب، فكل زيادة على المفروض فهو تطوع. فالصيام منه مفروض وهو شهر رمضان، فما زاد على هذا الواجب فهو تطوع. وكذلك الزكاة واجبة في المال، فما زاد عن المال الواجب فهو ماذا؟ تطوع. كذلك الصلاة منها فرائض، فما زاد عليها فهو تطوع. وتطوع في الأصل في معناه في اللغة هو التبرع بالشيء، فمن تبرع بشيء فقد تطوع به. وصلاة التطوع جاء يعني في فضلها أحاديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل أنواع من الصلوات سيذكر المصنف رحمه الله. والمذهب أن أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، فالجهاد هو أفضل التطوع عند الحنابلة رحمهم الله. والإنفاق فيه إن لم يكن مجاهدا فلينفق في الجهاد، هذا من أفضل التطوع. بعد الجهاد العلم، وأن يشتغل في التعلم والتعليم ودرس العلم، ثم الصلاة. فتطوع بالعلم عند الأصحاب أفضل من التطوع في الصلوات، وتطوع في الجهاد أفضل من التطوع في العلم. وسبق أن ذكر لكم قاعدة أن من بورك له في شيء فليلزم، فربما فتح لبعض الناس في العلم فليلزم هذا الباب، وما ربما فتح لبعضهم في إطعام الطعام فليلزمه، وربما فتح لبعض في الجهاد، فتح لآخر في باب من أبواب الخير. ويحسن المرء النية، وكلما كان أنفع كلما كان أفضل. وكان مسعود رضي الله عنه لا يكثر صيام النافلة، ويقول إني أحب قراءة القرآن، وإن الصيام يضعفني، الصيام يضعفني عن قراءة القرآن. ولا شك أن المؤمن ينبغي له أن يضرب بكل يعني باب بسهم. لما نقول إذا العلم مقدم لا يعني أن المرء يكون عطلا من النوافل، لكن يقدم العلم على الاشتغال بالنوافل، فإذا ازدحم فيقدم العلم. فمثلا إذا أذن المؤذن وكان في حلقة الدرس فإنه قد شرع بين كل أذنين صلاة، والدرس قائم، فلا شك أن بقاءه في الدرس أفضل من قيامه لصلاة ركعتين. فلما قام قائم بين يدي عبد الله بن وهب أظن، قاله: يا هذا، ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ يا الذي قمت إليه من الصلاة ليس بأفضل مما قمت عنه من العلم، لكن أمكن الجمع. فهو الأولى والأفضل أن يضرب المرء بكل في بسهم، فيكون في باب التطوع في الصلوات، في العلم، فيما يسر الله له، لا يخلي شهره من صيام ولو من 3 أيام. فالمرء يستزيد في هذه الأعمال الصالحة التي تثقل الميزان، وهي التي تتمم الفرائض، وهي التي تكفر السيئات. فكلنا سيئات وخطايا، وإن الحسنات يذهبن السيئات. فكلما ازداد المرء من هذه الحسنات كلما كانت كفارة للسيئات. والذي يقرأ في سير السلف يجد من تعبدهم، من حرصهم، من عبادتهم، ما كان عونا لهم على طلب العلم، وكان معينا لهم في الصبر عليه والمحبة لهذا العلم. ولما سئلت أخت الإمام مالك رحمه الله كيف كان مالك في بيته، قالت: المصحف والسجادة، أو المصحف والمصلى، أو كلمة نحوها، يعني هذا مالك في بيته، ما بين تلاوة وما بين صلاة. ونقل كما عن كثير من السلف: الصلاة، العبادة، العمل، الذكر، هكذا حال المؤمن، يبقى يتقلب في هذه الطاعات، لأن النفس إن لم يشغلها المرء بالصالحات والطاعات فإنها تنصرف إلى ما لا نفع فيه وربما كان ضارا. فإذا رتبنا هذه التراتيب، أنه الأفضل الجهاد، ثم العلم، هذا هو المذهب، ثم بعد ذلك الصلاة. فبدأ مباشرة في الصلاة، لأنه لا يتحدث الآن في باب آداب طالب العلم يتكلم عن العلم، ولا يتحدث في باب الجهاد، لأنه إذا جاء للجهاد سيذكر أنه أفضل متطوع به، لكن هو الآن في كتاب ماذا؟ الصلاة. فناسب أن يتكلم عن صلاة التطوع وعن الأفضل في هذه الصلاة. والأصحاب رحمهم الله يقدمون ما تشرع له الجماعة على ما لا تشرع له الجماعة، فالذي تشرع له الجماعة يكون أفضل مما يصلى فرادى، ولذلك سيذكر تراتيب الصلوات التي تتطوع بها، ونجد أن من أفضلها ما كانت له الجماعة، فبدأ فقال رحمه الله آكدها كسوف، فآكد هذه الصلوات الكسوف، الكسوف لأنه يشرع جماعة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه لما حصل الكسوف، وقد أمر به فقال فافزعوا إلى الصلاة. واستظهر بعض الأصحاب أن صلاة الكسوف واجبة لكنها هي تطوع، والسبب أنها تطوع وهذا هو العمدة يعني في المذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله قائل لما قال خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فهذا أصل أن كل زيادة عن الخمس صلوات ما حكمه تطوع. فلذلك كل أمر يأتي في الأمر بتحية المسجد، الأمر مثلا في صلاة الكسوف، الأمر في الخروج إلى الصلاة عند الجد، كل هذه كل أمر يرد فإنه مصروف على الوجوب للندب بقرينة حديث ماذا؟ خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فأفاد أن ما عدا هذه الخمس يكون ماذا؟ تطوعا. فأكدها الكسوف للأمر به ولعدم مجيء ترك الكسوف، وكما قلنا لكم صلاة الكسوف مر معنى الكسوف أو لا، لا, لا, لا لم يمر له صلاة خاصة الكسوف، يعني كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، مسألة خلافية بين العلماء، لكن من قال أنها واحدة من قال أنها أكثر، لم يذكر أنه تركها عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله ثم استسقاء ثم تراويح. الاستسقاء كذلك لأنه تشرع له ماذا؟ الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء واستسقى بالناس فكان مقدما على غيره لمشروعية الجماعة. ثم قال رحمه الله ثم تراويح. ثم تراويح، واليوم نشعر يعني أن كثيرا من الناس يحرص على صلاة التراويح، لكنه ربما الاستسقاء ليس له عهد بصلاة الاستسقاء ولا يحرص عليها، وربما ترك الكسوف، وهي في المذهب مقدمة على صلاة ماذا؟ صلاة التراويح، وإذا كانت مقدمة فالفضائل التي في التراويح يعني هذه الصلاة تكون ماذا؟ أفضل من صلاة التراويح. ثم الوتر التراويح، والتراويح سميت بذلك لأنهم يصلون أربعا ثم يستريحون، فهذه الراحة التي بين الركعات جعلتهم يسمونها صلاة ماذا؟ التراويح. وصلاة التراويح لها أحكام ذكرها المصنف رحمه الله بعد قليل يذكرها، لك هذا الترتيب، قال ثم تراويح ثم وتر، لأن الوتر يصلى جماعة إذا كان في صلاة التراويح، فلكنه لما كانت صلاته جماعة ليس على وجه الدوام كان آخر تلك الصلوات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضله، وجاء الإمام أحمد رحمه الله أن من تركه فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته، يعني من داوم على تركه. فالوتر من أكد الصلوات، فالله وتر يحب الوتر، واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ومن كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام من أوله ومن آخره، وسأل الصديق متى توتر فذكر أنه يوتر من أول الليل، قال أخذت بالحزم، والفاروق قال من آخره، فأفاد أنه أخذ بالأفضل، وقال من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد زادنا صلاة هي خير لنا من حمر النعم، قال صلاة الوتر. والجمهور على أنها صلاة مستحبة. نعم. ثم قال رحمه الله ويفعل بين العشاء والفجر. هذا وقته، فالوتر وقته ما بين العشاء والفجر، أي من أداء صلاة العشاء، ولو صليت جمع تقديم، فلو صليت المغرب وجمعت معه العشاء جمع تقديم شرع لك أن تصلي صلاة الوتر، فدخل وقت صلاة الوتر، وقتها بين العشاء والفجر، هذا وقت صلاة الوتر من أداء صلاة العشاء، ولو أخر المرء صلاة العشاء ولم يصليها في أول وقت فإن صلاة الوتر لا تشرع، فهي آخر صلاة تصلى أو هي بعد صلاة العشاء، فمتى ما صلى المرء صلاة العشاء دخل وقت صلاة الوتر إلى الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق. إذا طلع الفجر الصادق فينتهي وقت الوتر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة فليوتر بركعة فليصلي ركعة توتر له ما سبق، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة تكون وترا لما سبق. ثم قال رحمه الله: وأقله ركعة وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى. لما ذكر المصنف رحمه الله الوقت وهو ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقلنا أنه من صلاة العشاء ولو صلاها جمعة تقديم فيبدأ وقت صلاة الوتر، انتهى من وقته بدأ الآن في العدد، ما أقل الوتر وما أكثره؟ قال: وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، ويجوز أن تصلى ركعة من غير كراهة. فصلاة الوتر، صلاة الوتر بركعة منقول عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وعن عمر، وعن عثمان، وعن عائشة رضي الله عن الجميع. وعثمان ختم القرآن في ركعة وتر صلاها، فقراءة القرآن الوتر بركعة ليس مكروها، فلو أوتر المرء بركعة ليس ثمة كراهة. ولاحظوا أن هذا الكلام عن الوتر ليس عن صلاة الليل، الحديث هنا عن صلاة ماذا مشايخ؟ الوتر. فالوتر الصلاة التي تكون بنية الوتر أقلها ركعة وأكثرها كم؟ 11 ركعة. فلا يعني يكره المرء أن أو لا يشرع له أن يوتر بأكثر من ذلك، اللي يوتر بأكثر من ذلك، لكن له أن يصلي من الليل ما شاء، لكن الوتر إنما يكون بركعة إلى 11 ركعة، هذا هو الوتر. وسيبين المصنف رحمه الله الصفة، صفة هذه الصلاة، صلاة الوتر، ما صفته؟ وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم، الوتر على هذه الصفة، إما أن يصلي مثنى مثنى ثم يختم بركعة، هذه الصفة الأولى، 11 ركعة. وإن أوتر بخمس له أن يوتر بخمس، فإذا أوتر بخمس تكون متصلة، يوتر بخمس متصلة، فهذه الخمس يبتدئ بها ويصليها متصلة. المذهب كما سيأتينا إن شاء الله أن صلاة الليل السنة أن تكون مثنى مثنى، ويكره في المذهب أن يصلي بالليل أربع متصلة، جزاك الله خير، يكره أن يصلي أربعا متصلة في الليل، بينما في النهار لا يكرهون ذلك كما سيأتي. لكن لو صلى وترا يعني وصل وترا هذا من السنة، من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أوتر بخمس يجوز، والخمس تأتي متصلة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبع متصلة يعني يوتر بسبع متصلة لا يسلم إلا بعد السابعة، هذه صفة أخرى. وقلنا لكم مرارا المذهب أن ما جاء على أكثر من صفة الجميع مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. أي قال يوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع، فإذا أوتر بتسع متصلة يشرع له أن يجلس بعد الثامنة جلوسا يتشهد فيه، لكنه لا يسلم، بعد التشهد يقوم ويصلي التاسعة، هذا الوتر بتسع متصلة، ثم يتشهد بعد ما يصلي التاسعة يتشهد ويسلم. وله كذلك قال وأدنى بعد ذلك، قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. جاء أيضا بالإحدى عشرة ركعة أنه يجلس بعد العاشرة، جاء في السنة هذا، ولا يسلم ويقوم للحادي عشرة، فإذا صلى بإحدى عشر متصلة يجلس بعد العاشرة ولا يسلم، تسعة متصلة يجلس بعد الثامنة ولا يسلم. أما إذا أوتر بسبع أو خمس فإنه لا يجلس إلا بعد السابعة أو بعد الخامسة. إذا أوتر بثلاث وهذا أدنى الكمال، أدنى الكمال فله أكثر من صفة. قال وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعة ويسلم، فهذا أدنى الكمال. ولو صلاها متصلة 3 جاز، لو صلاها 3 متصلة جاز. قال بسلامين، يقرأ في الأولى سورة الأعلى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص قل هو الله أحد، وهذا على وجه السنية. ثم قال رحمه الله ويقنت فيها بعد الركوع فيقول، ويقنت القنوت هو الدعاء، والقنوت في المذهب له صفة من حيث الدعاء ذكره، وله كذلك موضع عن السنة في المذهب أن يكون بعد الركوع، ولو قنت قبل الركوع جاز، لكن السنة يكون متى؟ بعد الركوع. قال ويقنت فيها بعد الركوع ويقول، وذكر الدعاء. وبالنسبة للقنوت، القنوت في الوتر الإمام أحمد رحمه الله ضعف كل ما ورد في القنوت في الدعاء في الوتر، فضعف ما ورد قبله وبعده، يعني قبل الركوع وبعد الركوع، وضعف أيضا ما ورد في دعاء القنوت في النوازل قبل الركوع. فلما قيل له كيف تذهب طيب أنت لجوازه قبل الركوع، قال لوروده عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم اختلفوا فيه. فدعاء القنوت في الفرائض الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بأس أن يكون قبل وأن يكون بعد، ودعاء القنوت في الوتر يقول يكون بعد فقط، يكون متى؟ بعده. السنة جاءت فيها حديث عند في المسند عند أبي داود عند ابن ماجة عند بعض أهل السنن بدعاء القنوت، بالدعاء القنوت في قنوت النوازل، وجاءت حديث كثيرة بدعاء القنوت في النوازل بعد الركوع. كل ما ثبت في الصحيح في الدعاء بعد الركوع هو في دعاء قنوت ماذا؟ النوازل. وما جاء في السنة من دعاء القنوت قبل الركوع جاء في غير الصحيح، وقواه جماعة من العلماء وأثبتوا وقاسوه من النوازل إلى ماذا؟ إلى الوتر، فقالوا قنوت الوتر يكون مثل النوازل قبل وبعد. ومنهم من كرهه في الوتر أن يكون قبله، وجاء عند الترمذي وابن ماجة وعند الإمام أحمد رحمه الله الدعاء الذي سيذكره المصنف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء يقوله في قنوت الوتر. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم في تضعيف، والذين أثبتوه وقووه قالوا هذا الحديث، السلام ورحمة الله، قالوا هذا الحديث ثابت من غير لفظ القنوت، من غير لفظ ماذا مشايخ؟ القنوت. أنا حريص هنا أن أتكلم عن السنة لأن هذه عبادة متكررة مشايخ ودي أن تعرفوها، من غير لفظ القنوت. فيكون هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في وتره، فأين في وتره؟ ربما يكون في سجوده، ربما يكون في التشهد. ولذلك يعني بعض العلماء يقول الدعاء الذي سيذكره المصنف اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يكون هذا في آخر الوتر، ليس في آخر القنوت، في آخر ماذا؟ الوتر، يعني متى؟ عند السلام، لما تنتهي عند السلام. لأن لفظة علمه في قنوت الوتر عند القنوت فيها كلام يا أهل العلم، لكن المذهب أنه يقنت فيها بعد الركوع وفي صلاة الوتر، والسنة أن يكون متى مشايخ؟ بعد الركوع. ويقول هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وقلت لكم هذا الدعاء، هذا الحديث أهل العلم ضعفه جمع منهم، ومن أثبته وقف عند علمه في قنوته، وقالوا الثابت أنه علمه في وتره، ففي الوتر ربما يكون في القنوت، ربما يكون في الوتر يعني في الصلاة. ولذلك السلف والصحابة رضي الله عنهم يعني نقل عنهم واختلفوا في القنوت، بعض العلماء يرى أنه لا قنوت في الوتر، وعمر رضي الله عنه وارضاه لما جمع الناس في صلاة التراويح نقل عنه أنه جعلهم يقنتون بعد النصف الثاني، النصف الأول ما يقنتون، القنوت يكون في النصف الثاني. فصلاة الوتر ليست مرتبطة بالقنوت، القنوت شيء زائد على صلاة ماذا؟ على صلاة الوتر. هذا أمر ظاهر إن شاء الله مشايخ. ما الذي يقوله؟ ما هذا الدعاء؟ ذكر المصنف رحمه الله فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه. هذا الدعاء دعاء مشهور وجماله مشهورة ومعانيه ظاهرة إن شاء الله. ومن يعني أعجب ما فيه ما آخره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، بعفوك من عقوبتك، وبك منك. فالداعي ينبغي إذا دعا الإمام أن يقف عند هذه الجمل: أعوذ برضاك من سخطك، فإنه لا منجي من سخط الله إلا رضاه سبحانه وتعالى، ولا منجي من عقوبته إلا بعفوه، النجاة من عقوبته إلا بعفوه سبحانه وتعالى، ولا منجي لك مما يقدره الله إلا منه سبحانه إلا به سبحانه وتعالى. فأنت قال: وبك منك، هذه جملة مستقلة يؤمن عندها، وبك منك. ثم يستأنف يقول: لا أحصي ثناء عليك، يعني هذه جملة مستأنفة، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا نطيق ثناء عليه ولا نستطيع أن نقوم بالثناء عليه. وابن القيم رحمه الله شرح هذا الدعاء وشرح هذه الجملة بشرح بديع رحمه الله. ثم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه الجملة اختلف في ورودها في الحديث، وقيل وإن لم ترد فإنه قد جاء بأن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث أنس في هذا أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اختلف، قيل يصح مرفوعا، وقيل بل موقوف على أنس رضي الله عنه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح من كلام المصنف أنها تكون في آخر الدعاء، وظاهر أن الدعاء يكون بهذه الجمل، هذه السنة، فلو زاد لا بأس، لكن هذه الجمل المذكورة. ومن أهل العلم يقول: يدعى في أول الدعاء وفي أوسطه، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وفي أوسطه وفي آخره، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، فكل ذلك جائز. ولو اقتصر على هذا، هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إذا صح الحديث، إذا صح ماذا؟ الحديث. والشيخ بكر أبو زيد يعني في دعاء القنوت يعني يرى أنه ينبغي أن لا يزاد ولا يطال، وهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن كان دعاء يسيرا بمثل هذا القدر، والمسألة فيها سعة. ثم قال رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه. لا يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وإذا ضعف الحديث فيكون فعل هذا من خلاف السنة، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الواردة فيها ضعف، فيها ضعف الواردة في مسح الوجه خصوصا في الصلاة، هذه تكون زيادة في صلاة مشروعة، فلا يمسح باليدين، لكن المذهب يستحبونه لورود الآثار بمسح الوجه باليدين. ثم قال رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض. نعم، قال رحمه الله: يكره قنوته في غير الوتر. فالمذهب أن القنوت في الوتر سنة، وفي غير الوتر يكون مكروها أن يقنت على الدوام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. فلكن الحنابلة يقولون إذا صلى المرء مع إمام يقنت في الصلاة في صلاة الفجر كما مذهب الشافعية فإنه يؤمن على دعائه ويقنت معه. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله إذا قنت الإمام تقنت معه قال ألا أصلي خلف الشافعي أو كلمة نحوها. فإذا صليت في مسجد والإمام قنت فصلي معه وأمن على دعائه. ويكون القنوت في غير الوتر مكروه في المذهب لأنه غير وارد في السنة محدث عندهم إلا في النازلة إذا نزلت بالمسلمين وكانت من غير الطاعون، أما الطاعون فلا يقنت له. والنازلة هنا عامة قد تنزل بالمسلمين من عدو أو قد تكون نازلة ببلاء أو زلزال أو نحو ذلك، فكل هذه نازلة إلا أنه استثنى الطاعون. استثنى ماذا؟ الطاعون. وإذا نزلت نازلة يشرع القنوت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو. فالقنوت مشروع لكنه في المذهب مشروع للإمام، والمقصود بالإمام الإمام الأعظم أو من ينوب مقام هذا الإمام، فليس مشروعا لكل المساجد إنما مشروع للإمام من الأعظم أو من يكون نائبا عن الإمام الأعظم في الفرائض. هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها للتعقيب بعدها في جماعة. ثم قال رحمه الله: والتراويح، بعد ما فرغ من صلاة الوتر ذكر التراويح، فقال التراويح 20 ركعة. هذا هو المذهب أن التراويح 20 ركعة. ويستدلون بأن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة صلى أمر من يصلوا بهم 20 ركعة، وهذا يقوي بعض العلماء ويضعفه بعض العلماء. وصلاة الليل مثنى مثنى تفيد أن صلاة الليل ليس لها قدر تنتهي إليه. والأئمة الأربع مذاهبهم متفقة على صلاة أكثر من 11 ركعة في الليل، بل مالك رحمه الله عنده التراويح 36 ركعة التراويح. ومالك أين هو؟ في المدينة. وفي أدرك التابعين فأدرك هذه الطبقة الفاضلة، هل يعقى أن يصلى في المدينة في زمن ذلك الزمن تصلى صلاة بمبتدعة ويصلى عدد مبتدع؟ لا يمكن مشايخ أن يقال بأن صلاة الليل إذا زيد عن 11 ركعة أنه بدعة، وهذا حقيقة من الأقوال التي ينبغي أن لا تشهر، وربما يكون هذا من أقوال العلماء التي تغتفر في بحر حسناتهم، لكن وهم معذورون باجتهادهم. لكن من تأمل هذا القول يرى أنه يعني مخالف لعمل السلف ومخالف لإطلاق النصوص. فصلاة الليل مثنى مثنى، وإحدى عشرة ركعة مرة معنا أنها صلاة ماذا مشايخ؟ الوتر، أنها صلاة الوتر. فمن يصلي المرء من الليل ما شاء، أي الصلاة أفضل؟ جوف الليل الآخر. ولم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقدر. والحنابلة يستحبون زيادة العدد أكثر من طول الصلاة الاشتمال على ركوع وسجود وأعمال كثيرة. فأما التراويح فعشرون عندهم، 20 ركعة تفعل في جماعة. فإذا التراويح تفعل جماعة مع الوتر، ويعني بعد 20 يوتر بعد العشاء، فزمانها متى؟ بعد العشاء في رمضان. فأفاد أن التراويح متى؟ في رمضان. أما في غير رمضان فليس التراويح، هو قيام ماذا؟ قيام ليل، ولا تشرع له جماعة. جماعة مشروعة متى؟ في رمضان. ولكن لو صليت النافلة جماعة لفعل عارض لا بأس، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة جماعة. صلى لما جاء إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه، صلى وقام أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم، وصلى لحديث صلى لأحد الصحابة لما جاءوا في بيته لما كف بصره. نعم، لا لا، صلى في ابن عباس، نعم، في الليل. وصلى في حديث صلى لما قال إنك بصره كف وأراد أن يتخذ مصلى في بيته، عثمان بن مالك أظنه أو غيره رضي الله عنه وارضاه، فاتخذ مصلى فصلى له النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه. فصلاة النفل جماعة لعارض لا بأس، لكن التي تشرع جماعة على الدوام هي صلاة ماذا؟ صلاة ماذا؟ التراويح في رمضان، ويوتر المتهجد بعده. والأصل أن المرء يصلي مع إمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، صلى الناس بصلاة ليال، وفي الليلة الرابعة لم يخرج عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض عليهم. ثم أنه عمر رضي الله عنه جمع الناس، فهذه سنة لها أصل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من فعل الخلفاء الراشدين. وهذه الصلاة في المذهب أنها مستحبة، وأن أداءك للتراويح مع الإمام أفضل، فإن بعض الفقهاء يقول من كان قارئا للقرآن صلاته في بيته أفضل لأنه يقرأ القرآن، لكن المذهب أن صلاة التراويح أفضل، وفيه فضائل في القيام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته. ويقول لك المصنف صلي مع الإمام بالوتر، فإذا أردت أن تتهجد الوتر الإمام يصلي التراويح بعد الصلاة وينتهي الساعة 9:30، وأنت تريد أن تتهجد من الليل، فهل يجوز؟ نعم يجوز أن تتهجد من الليل بعد صلاة التراويح ولا كراهة في ذلك. قال ويوتر المتهجد بعده، فالأفضل على كلام المصنف أنك إذا صليت التراويح مع الإمام ثم أراد القيام بالوتر تنصرف وتوتر مع صلاتك التي تصليها تتهجد بها في الليل، هذا هو الأفضل. فإن أردت أن تتبع الإمام لتحصل على فضل متابعة الإمام حتى ينصرف من صلاته، قال فإن تبعه تبع إمامه شفعه بركعة، فإذا سلم الإمام فإنك تقوم وتصلي ركعة تشفع بها ذاك الوتر، وبعد ذلك توتر. فإن أوترت مع الإمام ولم تشفع بركعة فإنه لا يشرع لك في المذهب أن تنقض الوتر، يعني أن تصلي ركعة، لا هذا غير مسنون، فمباشرة إذا تعود تصلي مثنى مثنى. إذن لك حالتان إذا أردت أن تتهجد من الليل بعد التراويح، إما أن تترك الوتر وإما أن تشفعه ماذا؟ بركعة. ليس لك أن تنقض الوتر بركعة، لأن بعض الفقهاء يقول تنقض الوتر بركعة إذا صليت مع الإمام أوترت، أول ما تصلي من الليل تنقض الوتر بركعة ثم تصلي من الليل ما تشاء ثم توتر، فيصبح كم وتر في تلك الليلة؟ ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أنه قال لا وتران في ليلة، قالوا هذا صلى ثلاثة يعني أتى بالنهي ماذا؟ وزيادة. قالوا لا، لا وتران في ليلة لأن الوترين يصبحان شفعا، فإذا أوترت ثلاثا تصبح الوتر الأول ثم شفعته بالوتر الثاني ثم أوترت الوتر ماذا؟ الثالث. فهمتم؟ لكن ماذا بيقول؟ لا، لا ينقض الوتر. فقال رحمه الله ويكره التنفل بينها. المصنف أتى على الأمر الوسط فقال لك تتهجد بعد لا بأس، ولكن لا تتنفل بينها، بين التراويح. فالإمام مثلا يصلي أربعا، وبعد الأربعة هذه يستريح نصف ساعة ويبقون نصف ساعة يستريحون، يكره أن تتنفل جماعة بينها، أن يتنفلوا ماذا؟ جماعة بينها. قال رحمه الله ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها، فالتعقيب في المذهب لا بأس به، ونص عليه لوجود خلاف في المذهب. والتعقيب هو أن إذا فرغ الإمام من صلاة التراويح تقوم جماعة تصلي، تقوم جماعة تصلي. يعني اليوم مثلا تلاحظ العشر الأواخر في المعتكف أن بعض المعتكفين إذا سلم الإمام من صلاة التراويح وانتهى ربما قدموا إماما يصلي لهم، بل يعني بعض الناس ربما كره الرجوع لصلاة القيام التي نسميها القيام والتهجد، يقول صليتم التراويح التهجد بدعة، الرجوع للتهجد بدعة لأنه لم ينقل. يا جماعة الفقهاء يقول التعقيب مكروه أو غير مكروه؟ المصنف يقول غير مكروه. إذا كان التعقيب بين الصلاة غير مكروه فالرجوع فالقطع الصلاة وفصلها لا بأس به. فالقيام في الليل نعم وليس منقولا يعني على في نصه، لكن هو جزء من صلاة التراويح، يعني صلاة التراويح تفصل، فتصلى نصفها يصلى في أول الليل ونصفها الآخر يصلى متى؟ في آخر الليل. فعلى هذا يكره أن تصلوا بينهما صلاة جماعة، يكره أن تصلوا بينها صلاة ماذا؟ جماعة، لكن بعدها لا بأس. فالمكروه هو التنفل بينها جماعة، لكن لو تنفلت بين التراويح والقيام أو بين صلاة التراويح والراحة فيها فرادة لا بأس. المكروه هو ماذا مشايخ؟ جماعة. لا التعقيب أيضا يصلوا جماعة بعدها، لأن هذا من الزيادة الخير ولا بأس به. قال لا التعقيب بعدها في جماعة، فالتعقيب بعدها في جماعة لا بأس به، لا بأس به. ثم قال رحمه الله: ثم السنن الراتبة. السنن الراتبة المقصود بها ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يتركه إلا في حضره عليه الصلاة والسلام. والمذهب أن هذه السنن الرواتب لا يشرع، لا ينبغي المحافظة عليها في الحضر والسفر، المرء مخير إن شاء فعله وإن شاء تركها. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الرواتب في سفره إلا رغيبة الفجر، وكان يصلي الوتر، لم يترك الوتر ورغيبة الفجر حضرا ولا سفرا. هذه السنة الراتبة عشر، جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. هذه العشر ما هي؟ قبل الظهر ركعتان، قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فرغيبة الفجر هذه أفضل الصلوات النافلة الرواتب، وهذه الصلوات النافلة الرواتب هي عشر. طيب جاءت حديث في صلوات ركعات قبل الصلوات وبعدها، جاء من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذه فيها فضل هذا الوارد، لكن ليس هي الرواتب. الرواتب كم؟ عشرة، لكن هذا فضل 12 ركعة الواردة في الحديث اللي فيها زيادة أربع قبل الظهر، فتكون هذه لها فضل وهو بيت في الجنة. وجاء أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله وجهه عن النار، هذا فضل خاص إذا ثبت الحديث. رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، فضل خاص إن ثبت الحديث. جاء بعد العشاء أربع، فضل خاص إن ثبت الحديث. فهمتم مشايخ؟ يعني هذه فضائل وخاصة ونفل مطلق، لكن السنن الرواتب كم؟ عشر. هذه السنن الرواتب التي تصلى راتبة، هذه السنة والتي يشرع قضاؤها إذا فاتت هذه العشر. فقال رحمه الله: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. نعم، المذهب أن هذه الرواتب تقضى ويسن له قضاء ما فاته منها. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شغل عن راتبة الظهر وصلاها بعد العصر قضاء عليه الصلاة والسلام، لما شغله وفد عبد القيس عن هذه الصلاة. والقضاء في المذهب يشمل النوافل الرواتب ويشمل الوتر كذلك، فالوتر في المذهب يقضى ويقضى على صفته، وفي روايات في وقت القضاء قيل يقضى مطلقا وقيل يقضى، هذه رواية في المذهب، يقضى ما لم يصلي الفجر، وهذا وارد عن بعض الصحابة. فمثلا إذا الإنسان أراد أن يصلي آخر الليل وأن يوتر ثم فاته قيام الليل واستيقظ بعد طلوع الفجر وثمة متسع، ابدأ بالوتر، صلي ركعة وترا لأكدية الوتر، تصليها بعد الفجر أداء ولا قضاء؟ هاي مشايخ قضاء، لأنه تنتهي بطلوع الفجر، وقت الوتر ينتهي بطلوع ماذا؟ الفجر، يقضي بعد طلوع الفجر ثم يصلي الراتبة. وقيل يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس، هذه رواية في المذهب أيضا إلى طلوع الشمس، وقيل يقضي مطلقا، وقيل لا يقضى، وهذا اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: من نام عن ورده من الليل أو حزبه من الليل فليصليه 12 ركعة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة إذا نام عن حزبه من الليل صلى من النار 12 ركعة. هذا الحقيقة مشايخ وقضاء، هذا اللي جعل بعض العلماء يقول الوتر ما يقضى إنما يقضى شفعا، هذا قضاء للورد والحزب، قضاء للحزب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، ذلك لما ترك الاعتكاف قضى، ولما ترك السنة قضاها، فإذا عمل عمل أثبته، فإذا فاته الحزب من الليل قضى متى من النهار. فعلى كل، أنا حرصت في هذه المسائل أنا أتكلم عن السنة لأن هذه سنن رواتب تطوعات، فأن تعرفها على وجه السنة هذا أهم عندي حقيقة من أن تعرف الخلاف الفقهي فيها. فالمذهب أن الوتر يقضى وهو قول صحيح وقوي، ويقضى وفي روايات يقضى مطلقا وهو الأصح، وقيل يقضى وهو قول قوي جدا فعله السلف قبل صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر يصبح فات وقت القضاء، وبعد ذلك تصلي وردك من الليل يعني 12 ركعة أو 6 أو حسب الورد الذي كان من الليل. قال سنة قضاء له قضاءه. ثم قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل فبين ذلك، وبين أن أفضل قيام هو قيام داود، وبين وقته أنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام بعد ذلك، فأفضله ثلث الليل بعد نصفه، لحديث أفضل القيام قيام داود، فيكون بعد النصف يقوم الثلث كما هو قيام داود عليه الصلاة والسلام. ثم أفضلها وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. فالسنة عند الأصحاب أن صلاة النفل تكون مثنى مثنى في الليل والنهار، إلا أنه قال رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. أفادنا أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، فإن كانت أربعا على غير الظهر صحت لكن يعني كرهت. هم يرون أن السنة في المذهب أنك تتنفل مثنى مثنى في الليل والنهار، وجاء عند النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإذا صليتها في النهار صليها أربع كالظهر، فإن وصلتها صحت، وإن صليتها ثمان بسلام واحد في الظهر في النهار صحت، وإن تطوعت بركعة صح في المذهب، كل ذلك صحيح. وإن صليت أكثر من ثمان بسلام واحد يعني يصح لكنه مكروه. والليل قال: وإن صلى في النهار بأربع قال فلا كالظهر فلا بأس، مفهومه كان فعل ذلك في الليل فثمة ماذا بأس. فالليل يقولون صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلىها أربعا متصلة صح لكن مع الكراهة، فلا يستحبون أن تصلي بالليل أربعا ماذا متصلة، لكنها جائزة وغير جائزة جائزة وصلاة صحيحة. ولذلك يقولون في المذهب إذا صليت من الليل ونويت أن تصلي أربعا ثم أربعا ثم توتر بثلاث فعلك صحيح وغير صحيح؟ صحيح. فإذا صليت في الليل ونويت أن تصلي مثنى مثنى أتيت بالأكمل، فإذا قمت إلى ثالثة فإنك كمن قام إلى ثالثة من صلاة الفجر، ما الواجب عليه؟ الرجوع، فترجع، فإن استمريت مع علمك بطلت. فهمتم مشايخ؟ المذهب أن صلاة الليل مثنى مثنى، إن نويت أربع صلي أربع، إن نويت اثنتين إذا قمت إلى ثالثة لا تكمل، ترجع وتسجد السهو كمن قام لثالثة في صلاة ماذا؟ الفجر. لكن في النهار لا بأس، فإن نويت ركعتين، إن نويت أربع لا بأس، وإن نويت ركعتين ثم قمت إلى ثالثة سهوا أكمل، لأنه ما في بأس في النهار، البأس متى؟ في الليل. إن شاء الله واضح مشايخ هذا. طيب، ثم قال رحمه الله: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. هذا إذا كان المرء يصلي قاعدا بغير عذر، أما إن كان معذورا فأجره كأجر القائم، يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما. لكن من صلى جالسا النافلة لغير عذر فإن النافلة صحيحة، وأجره على النصف من أجر القائم. ويشرع في السنة في المذهب أن تتربع في حال القيام وتفترش في حال الجلوس وما يتعلق بعد ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، كما قلنا في صلاة الوتر، الوتر 11 ركعة، الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. طيب، ما نصلي زيادة في النهار؟ لا بأس، لكن الضحى كم ركعة؟ 8 ركعات، لا تزيد. فهمت مشايخ؟ فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، الذي بنية الضحى 8 ركعات، لكن ما زدت فهو زيادة نفل. ماذا؟ نفل مطلق تزيده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال: أوصاني خلي بثلاث، ونصلي ركعتي الضحى. فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة. وابن القيم في زاد المعاد تكلم عن صلاة الضحى، هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هل داوم عليها؟ وأكثرها ثمان، لأنه صلى يوم الفتح في مكة 8 ركعات. فهل كانت 8 ركعات صلاة الضحى؟ هل كانت صلاة الفتح كما يقول بعض العلماء؟ وجاء في الحديث عند أبي داود وعند غيره: يا ابن آدم قم لي ب4 ركعات أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث اختلف العلماء في المراد به، هل المراد بال4 ركعات 4 هي رغيبة الفجر وصلاة الفجر، أو المراد بال4 ركعات صلاة الضحى؟ فمن قال بأن ال4 ركعات رغيبة الفجر، وبوب له بعض العلماء فقال باب فضل سنة الفجر رغيبة الفجر، وبعضهم بوب لفضل صلاة الضحى قال قم لي ب4 ركعات أول النهار، قال الله تعالى: يا ابن آدم قم لي ب4 ركعات. يفهم هذا الحديث أنه يستحب أن تصلي الضحى كم ركعة؟ 4 ركعات. فإن كان الحديث على هذا المعنى تكون قد نلت هذا الفضل. وأفضل وقت لها وقتها سيذكره، لكن أفضله عندما ترمض الفصال، يعني إذا اشتد الحر، عندما يبقى الفصيل ولد الناقة يرمض ويصعب عليه أن يمشي مع أمه من شدة الحرارة، هذا أفضل من أدائه في أول النهار. ثم قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، هذا وقت الضحى من خروج وقت النهي الذي سيأتي بيانه إن شاء الله إلى قبيل الزوال. ثم قال رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ. حسبك، هذه مهمة جدا. سجود التلاوة ماذا مشايخ؟ صلاة، يعني يشترط له شروط ماذا؟ الصلاة، الطهارة، استقبال قبلة، ستر العورة. فمن لم يكن على طهارة لا يسجد للتلاوة على المذهب. من لم يكن ساترا لعورته، المرأة ما يساترا لعورتها التي تشترط سترها في الصلاة لا تسجد للتلاوة، فهو صلاة، فهو ماذا؟ صلاة. وإذا كان صلاة فإنه يفتتح ماذا مشايخ؟ بالتكبير، ويختتم ماذا؟ بالتسليم. ويشرع في المذهب ويسن أن يسجد للتلاوة عن قيام ولو كان خارج الصلاة. فإذا مرت بها السجدة في المذهب يستحبون أن تقوم ثم تسجد، يخرون للأذقان، فيكون السجود ماذا مشايخ؟ من قيام، ويكبر له. والسنة مرة معنا في المذهب أنه إذا كبر يرفع يديه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فتكبير السجود التلاوة برفع الأيدي في المذهب، فتكون برفع الأيدي، فهذه صلاة. وما أنها صلاة يسجد المستمع ويكون مأموم لأنها صلاة، فإذا كنت مأموما تسجد لمن استمعت إليه، فلا تسجد عن يساره مع خلو يمينه. فهمتم؟ لأنه إمام وهي صلاة، فتسجد عن يمينه ما تسجد عن يساره، ولا تسجد منفردا وراءه، ولا تسجد لتلاوة امرأة، لأن المرأة ما تكون إمام لمن؟ للرجل في الصلاة. عرفتم ايش ترتب على هذا الكلام مشايخ؟ واضح لكم؟ هذا كله مبني على أن سجود التلاوة ماذا؟ صلاة، وأن المستمع مأموم للتالي. ثم قال رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع. فأفادنا أن حكمها سنة لأنها صلاة، والصلوات الواجبة خمس وهي سنة وليست من العزائم كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، ليست عزيمة. فقرأ آية النحل على المنبر ونزل سجد، ومرة قرأها ولم يسجد، فإنها ليست واجبة فهي سنة على المذهب. يسن وهي حسرة للشيطان لسيد ابن آدم، ينبغي المحافظة عليها. يسن للقارئ إذا قرأ القرآن يسن له أن يسجد، والمذهب ولو كرر الآية، فلو كان يتحفظ القرآن ويقرأ آية سجدة مرارا كل ما قرأ يسجد. قالوا: ومثله دخول المسجد تشرع له التحية كل ما دخل، فلو خرج يعني كان يعمل في رمضان متطوعا في جامع الراجحي، وكل ما يخرج ويأتي بأغراض، فكل ما أراد الدخول يصلي ماذا؟ تحية المسجد، مثل ما مر كل ما مر بآية سجدة يسجد. وبعض مشايخنا يقول إذا ما خرج من المسجد ورجع لا يتجه عليه سجود تحية المسجد إلا في حالين: إذا نوى الخروج ثم عاد فهذا دخول جديد فيسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، أو طال الفاصل. أما إذا خرج ولم يطل الفاصل فإنه لا يكتفي بصلاته الأولى. لكن المذهب تكرار الآية يتكرر معها السجود، تكرار الدخول يتكرر معه ماذا؟ تحية المسجد. ثم قال رحمه الله: المستمع دون السامع. المستمع هو الذي يصغي، هذا هو الذي يسجد، أما السامع فلا يسجد. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، لم يسجد المستمع، لأن القارئ إمام، وجاء أنت إمامنا، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة معه، فالمستمع يسجد مع التالي. وهو 14 سجدة في الحج، منها اثنتان ومواضعها معلومة، إلا وهي 14 سجدة فصاد ليست سجدة في المذهب، لأنها سجدة شكر، وعليه لا تسجد خصوصا في الصلاة، خارج الصلاة الأمر سائغ، لكن في المذهب لو سجدها في الصلاة فهي ليست من آية السجود، وعليه يكون سجد سجدة وزاد ركنا في الصلاة والصلاة تكون إيش؟ باطلة. فسجد الصاد لا تسجد في الصلاة على المذهب لأنها ليست من آيات السجود. ثم قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع، لكن يرفع يديه مع التكبير عند السجود، وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ولا يتشهد بخلاف السجود السهو ففيه تشهد وسلام، لكن سجود التلاوة سجود وتكبير وجلوس وسلام بدون تشهد. ويكتفي لو اكتفى بتسليمة واحدة لا بأس. قلنا لكم يعني القاعدة: ما كان أكثر من ركن لابد من تسليمتين، ما كان ركنا واحدا تكتفي ماذا؟ تسليمة. فالجنازة قيام تسليمة، السجود التلاوة سجدة واحدة ركن واحد، لو اكتفى بتسليمة تكفي. هذا كله على المذهب لأنه صلاة، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أنا قلت اليوم سننتهي بنصف ساعة، وأستأذنكم أقول أنه ما نبغى نأخذ باب ثاني، لكن يبدو الوقت يعني ضاق، ودي ننتهي مثلا خمس دقائق إن شاء الله سريعا وننتهي من صلاة التطوع. تفضل يا شيخ. ثم قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. الإمام يكره له أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، لماذا؟ لأنه سيقع بين أمرين: إما أن يسجد، فإذا سجد كيف يعرف المأموم أنه سجد للتلاوة؟ فيسجد سيقول له ماذا؟ سبحان الله، ويحصل ارتباك في الصلاة. ولذلك إذا قرأ آية سجدة وخالف يقال قال يكره له قراءة سجدة في صلاة السر وسجوده فيها، لأنه إذا خالف قرأ سورة فيها آية سجدة لا يسجد، لأنه سيحصل تشويش على المأمومين. والمأموم لو سجد الإمام يلزمه المتابعة في الصلاة الجهرية، لأنه سمع الإمام ويسجد مستمع، قلنا المستمع، لكن في الصلاة السرية لا يلزمه لأنه لم يستمع، ولأنه لا يدري هل هذا سجود تلاوة ولا، فلا يلزمه في الصلاة ماذا مشايخ؟ السرية. ولو سجد معه لا بأس في الصلاة السرية. نعم. ثم قال: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يستحب سجود الشكر، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، لكن يكون عند تجدد النعم. يعني إذا جاءه خبر مولود، بشر بمولود، بشر بوظيفة كان ينتظرها، بشيء يفرحه، أو كان يخشى شيئا فبشر بذهابه. السجود للفتح جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يأتي خبر فتح للمسلمين، اندحار عدو يسر به فيسجد شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، وهو كسجود التلاوة صلاة في أحكامه. قال: وسجوده، قال رحمه الله: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يعني لو سجد للشكر في الصلاة فالصلاة ماذا؟ تبطل، إلا إن كان جاهلا أو كان ناسيا. ثم قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وقت النهي يبدأ في المذهب من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يبدأ وقت النهي، ولا يصلى بعد طلوع الفجر إلا رغيبة الفجر، ما عدا ذلك منهي عنه. فيبدأ لا صلاة بعد الصبح، يعني على المذهب بعد طلوع الصبح والفجر. وثم تقول لا صلاة بعد الصبح إلا يعني بعد صلاة الصبح، لكن المذهب وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. قيد رمح، من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني فالوقت يسير. الفلكيون يقولون ثلاث درجات. هذا الوقت مشايخ يختلف صيفا وشتاء. قيد رمح عند الناظر، يعني بنظر الناظر قيد رمح ارتفاعها. هذا الارتفاع، هذا الوقت وقت ضيق، وفي الصلاة خمسة، ثلاثة أوقات طويلة، ثلاثة أوقات ضيقة، وقتان طويلان، من الفجر إلى طلوع الشمس وقت طويل، من طلوعها إلى ارتفاعها وقت ضيق قصير. ثم قال: وعند قيامه حتى تزول. عند قيامها حتى تزول، يعني انتصفت الشمس في كبد السماء وقت الزوال، هذا وقت ضيق. هذا الوقت وقت النهي بعضهم يقول لحظة ما يسع لقراءة الفاتحة، لكنه يمنع من الصلاة قبله حتى لا يدخل عليه هذا الوقت وهو ماذا؟ هو في صلاة. وبعض الشخص هذا خذلان له بحث في تقديره، بعضهم قال ثلاث دقائق، بعضهم عشر دقائق، وبعض علماء الدعوة النجدية يقولون ما يسع لقراءة الفاتحة، فهو وقت ضيق هذا الوقت، وقت ماذا؟ الزوال. ثم قال: ومن صلاة العصر إلى غروبها. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت ضيق ولا طويل؟ طويل. وإذا شرعت فيه حتى تتم. هذا وقت ضيق عند ضيوفها الغروب حتى تغرب. الحقيقة مشايخ عشان تفهموا القصة، الثلاث الأوقات الثلاثة الضيقة هي المقصودة بالنهي، والوقتان الطويلان سدا لذريعتها، فلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس سدا لذريعة الصلاة متى؟ عند طلوع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس سدا لذريعة الصلاة عند غروب الشمس، بدليل أن وقت النهي بعد العصر متى يبدأ؟ بعد إيش؟ صلاة العصر. فأنت صليت العصر في المسجد، بدأ وقت النهي عندك، أتيت البيت والزوجة لم تصلي العصر، هل لها أن تتنفل؟ لها أن تتنفل. متى يبدأ وقت النهي عندها؟ بعد صلاتها هي. لو كان الوقت مقصودا لكان في حق ماذا؟ الجميع، لكن الوقت هو سد لذريعة الصلاة عند الطلوع وعند الغروب. وهذه الأوقات الثلاث الضيقة هي المؤكدة في النهي، والتي لا ينبغي أن يكون ثمة خلاف في النهي عن الصلاة عندها. حتى من يقول بجواز صلاة ذوات الأسباب لا ينبغي له أن يرخص فيها في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة. صلاة ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في عقب بن عامر أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما عند قيام قائم الظهيرة، وهي ضيقة. وبعض الناس تجده يسجد سجود التلاوة عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، هذا مشايخ الشمس تطلع عند قرني الشيطان، عندها يسجد عبادها لها، فنهينا نحن عن الصلاة حتى لا تشبه بهم، من بعد الفجر سدا لذريعة هذا الوقت، فيأتي امرؤ يصلي عند هذا الوقت. لذلك المذهب يوسعون في الأوقات الموسعة ويضيقون في الأوقات ماذا؟ الضيقة. وهذا فقه صحيح، وهذا فقه صحيح. نعم اقرأ. ثم قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة. لاحظ، الفرائض قضاءه يصح في الأوقات الطويلة وفي الأوقات ماذا؟ القصيرة. نعم، وهذا إجماعا. وفي الأوقات الثلاثة بس الأوقات الثلاثة الآن، الأوقات الثلاثة اللي هي الضيقة، فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء. يعني في الأوقات الثلاثة يجوز ركعتي الطواف. يا بني عبد مناف لا تبدأ، لا تمنعوا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا أن يصلي في هذا البيت طاف في ليل أو نهار. فحديث أبي داود في الصلاة في الركعتين قالوا جاءت مطلقة في ليل أو نهار، فتشمل حتى الأوقات ماذا؟ الضيقة. وإعادة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم ولا تقل إني صليت. فعنهم معهم يصلون في آخر الوقت وعند خروج الوقت، فأفاد أن إعادة الجماعة في الوقت الضيق جائزة ولا ما هي جائزة؟ جائزة. هذا مستثنى. ثم قال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. نعم، حتى ما له سبب، يعني الذي له سبب هذا يمنع. طيب الجنازة على المذهب صلى في الأوقات الطويلة، الجنازة الصلاة على الجنازة صلى في الأوقات الطويلة في المذهب، لكن الأوقات الضيقة لا. قال رحمه الله: وفي شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. ذوات الأسباب ركعتي الوضوء، ركعات تحية المسجد ممنوعة في المسجد في أوقات ماذا؟ النهي. لكن أحرص أن أبين لكم أوقات المقصودة والأوقات التي يسد للذريعة حتى تفهموا الخلاف. بمعنى حتى لو رجحت أنه يجوز صلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، صليها متى؟ في الأوقات إيش؟ طويلة. لكن الأوقات الضيقة لا تصلي فيها، فالأوقات الضيقة لا تصلي فيها إلا ما استثني. أما الأوقات الطويلة فالمسألة فيها سائغة. المذهب يستثنون عدد، يستثنون صلاة الجنازة، يستثنون إعادة صلاة الفائتة، وما هو يجوز بل يجب، لأنه مر معنا أن قضاء الفوائت يكون متى؟ على الفور، يكون على الفور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.